بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أحمد ابن تيمية قدس الله روحه، لما قدم العدو من التتار سنة 99 و600 إلى حلب، وانصرف عسكر مصر وبقي عسكر الشام. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين، أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وأسبغ عليهم نعمه باطنة وظاهرة، ونصرهم نصرا عزيزا، وفتح عليهم فتحا كبيرا، وجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين إلى صراطه المستقيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على صفوته من خليقته وخيرته من بريته محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بعد هذه المقدمة المتضمنة لأنواع من البشارات والدعوات والاستشهاد بالآيات التي تدل على نصرة الأمة، ذكر أن الله عز وجل مظهر دينه. ولا شك أن الفتن التي تعتري الأمة ولحظات الشدة مثل لحظات قدوم التتار وبعد انصراف العساكر المصرية وعسكر الشام ليسوا بقوة العساكر المصرية في هذا الوقت، فهذا التبشير امتثال لأمر الله عز وجل وبشر المؤمنين، والبشارة تكون بآيات القرآن المتضمنة لظهور الدين. فإن الله قال: فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هذا ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان، والله قد شهد بذلك فلا بد أن يقع. قال: وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم من الناس أجمعين، وجعل كتابه الذي أنزله عليه مهيمنا على ما بين يديه من الكتاب ومصدقا لها، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم يوفون 70 أمة. يعني يكملون هم الأمة 70 بعد مرور 70 أمة قبلهم، فهم يوفون 70 فرقة هم خيرها وأكرمها على الله، وقد أكمل لهم دينهم، تم عليهم نعمته، ورضي لهم الإسلام دينا. فليس دين أفضل من دينهم الذي جاء به رسولهم، ولا كتاب أفضل من كتابهم. التفاضل بين الأديان مع المقصود بها الشرائع، لأن الرسل كلهم جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، ولكن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة التي جاء بها أكمل الشرائع، كلها قد تمت، ليس فيها تحريم طيبات ولا تحليل خبائث، من أجل أن الشريعة الباقية إلى يوم الدين. ولا كتاب أفضل من كتابهم، ولا أمة خيرا من أمتهم، بل كتابنا ونبينا وديننا وأمتنا أفضل من كل كتاب ودين ونبي وأمة. التفاضل بين آيات القرآن بعضها وبعض ثابت، والتفاضل بين القرآن والتوراة والإنجيل أيضا ثابت، فالكتاب هو أعظم كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من أن يكون بعض كلام الله أفضل من بعض وأعظم قدرا من بعض. فأعظم سورة في كتاب الله فاتحة الكتاب، لم ينزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثلها. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فلا يعترض على ذلك، كلام الله عز وجل يتفاضل. قال: فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. واحفظوا هذه التي بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة، هذه مسألة الشكر. واحذروا أن تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها. شكر نعمة الله بالإسلام بالعمل به، بالمحافظة عليه، لأن المحافظة على هذه النعمة بها تستدام النعمة. واحذروا أن تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا. أعداء الدين الذين يريدون صرف الناس عن الالتزام بالدين هم ممن بدل نعمة الله كفرا. الذين يريدون التحاكم إلى غير الشريعة هم ممن بدل نعمة الله كفرا. الذين يوالون أعداء الإسلام هم ممن بدل نعمة الله كفرا. قال: واحذروا أن تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتها، فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على عقبيه واشتغل بما لا ينفعه من أمر الدنيا عما لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه، فخسر الدنيا والآخرة. فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين. الشاكرون مدحهم الله، والمنقلبون على أعقابهم ذمهم أعظم الذم. قال: حيث يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنزل الله سبحانه هذه الآية وما قبلها وما بعدها في غزوة أحد، لما انكسر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل جماعة من خيار الأمة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفة يسيرة حتى خلص إليه العدو، فكسروا رباعيته وشدوا وجهه وهشموا البيضة على رأسه، وقتل وجرح دونه طائفة من خيار أصحابه لذبهم عنه. ونعق الشيطان فيهم أن محمدا قد قتل، فزلزل ذلك قلوب بعضهم حتى انهزم طائفة، وثبت الله آخرين حتى ثبتوا. وكذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فتزلزلت القلوب، واضطرب حبل الدين، وغشيت الذلة من شاء الله من الناس، حتى خرج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها الصديق رضي الله عنه، فلا يوجد من الناس إلا من يتلوها. وارتد بسبب موت الرسول صلى الله عليه وسلم ولما حصل لهم من الضعف جماعات من الناس، قوم ارتدوا عن الدين بالكلية وقوم ارتدوا عن بعضه فقالوا: نصلي ولا نزكي، وقوم ارتدوا عن إخلاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا مع محمد لقوم من النبيين الكذابين مدعي النبوة، كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهما، فقام إلى جهادهم الشاكرون الذين ثبتوا على الدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الطلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هم أولئك الذين جاهدوا المنقلبين على عقابهم الذين لم يضروا الله شيئا. وما أنزل الله في القرآن من آية إلا وقد عمل بها قوم وسيعمل بها آخرون. فمن كان من الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجاهد المنقلبين على أعقابهم الذين يخرجون عن الدين ويأخذون بعضه ويدعون بعضه كحال هؤلاء القوم المجرمين المفسدين الذين خرجوا على أهل الإسلام وتكلم بعضهم بالشهادتين يقصد التتار وتسمى بالإسلام من غير التزام شريعته. فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف: عسكر التتار بعد الحال الأول، وطبعا التتار أول ما بدأوا كلهم كفار، بدأوا جميعا على كفر أيام جنكيز خان وهلاكوا حين استباحوا بغداد وما قبلها من البلاد التي قتلوا بها ما لا يعلمه إلا الله. سقوط الخلافة كان مأساة عظيمة، قتل نحو 2,000,000 من الناس في بغداد في 40 ليلة. بعد سنوات دخل بعض سلاطينهم في الإسلام نطقا بالشهادتين مع بقائهم على ملك جنكيز خان وقتالهم عليه وبقائهم على تشريعاته، فأصبح عسكرهم يشتمل على أربع طوائف: كافرة باقية على كفرها، طائفة كافرة باقية على كفرها كالأصل من الكرج والأرمن والمغول، طوائف مشركين وثنيين ظلوا على كفرهم، وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وانقلبت على عقبيها من العرب والفرس والروم وغيرهم. وهؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه. المرتد يجب قتله اتفاقا، خلاف يسير في المرتدة للحنفي لأبي حنيفة، والجمهور على أن المرتدة تقتل أيضا. قال: لا يجوز أن يعقد لهم ذمة، لا يدفعون جزية، المرتد لا يقر بجزية ولا هدنة ولا أمان إلا إذا كانوا رسلا، ولا يطلق أسيرهم، ولا يفادى بمال ولا رجال، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل طالما كان مرتدا، كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء، وكذا نساؤهم عند الجمهور. استثنى لماذا؟ لأجل خلاف بني أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول المرتدة تحبس ولا تقتل، والجمهور يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه يشمل الجميع. يقول: والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة، ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا عند الجمهور، ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة، ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم، ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء. ويذكر هنا موضع الاتفاق: إلا فالوثنيون على الراجح يجوز أن يعقد لهم ذمة، لكن مرتد لا يمكن أن يقر بعقد ذمة. قال: وكذلك إذا كان كتابيا لا يقتل منهم إلا من كان الكافر الأصلي، لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة. هذا هو الصحيح. الشيخ الهرم والأعمى والزمن من غير المرتدين من الكفار الأصليين كتابيين أو غير كتابيين لا يقتلون أثناء القتال إلا أن يقاتلوا وكذا النساء. فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره، وهؤلاء القوم فيهم من المرتدة ما لا يحصي عددهم إلا الله، فهذان صنفان كفار أصليون وكفار مرتدون. يقول وفيهم أيضا من كان كافرا فانتسب إلى الإسلام دخل في الإسلام ولم يلتزم شرائعه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والكف عن دماء المسلمين وأموالهم والتزام الجهاد في سبيل الله وضرب الجزية على اليهود والنصارى وغيرهم وغير ذلك. يعني فيهم عدم التزام بالشرائع مع كونهم ينتسبون إلى الدين. قال وهؤلاء يجب قتالهم بإجماع المسلمين كما قاتل الصديق ماني الزكاة، جعلهم قسما مستقلا. هذا من أوضح الرد على من يجعل هذه الطائفة الممتنعة من التزام الشريعة مرتدة عن الدين بالكلية كما يقوله بعض المعاصرين في من يتكلم في هذا الباب. استكمل إن شاء الله مع القادم. أقول كل هذا وأستغفر الله. ادعو ربنا سبحانه وتعالى في كل البلايا والمحن التي نحن فيها، وعلى أي الأحوال المسلمون إنما كانوا يتمنون حرية الدعوة إلى الله عز وجل. ولا شك أن يعني الفتن الحالية تقتضي منا مع الحيرة ومع الاختلاف ومع التردد ومع كثرة المكر التضرع إلى الله عز وجل. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الله المستعان. وعلى الأحوال الإخوة يعني يفكرون فيما ينبغي عمله ويتواصلون مع أهل العلم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا.